بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمين رحمه الله ورحم المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية ورحم جميع مشايخ المسلمين وعامتهم أجمعين. الآن نسند القراءة للأخ عبد الله، فعلى بركة موضوع الدرس اليوم هو إثبات اليدين لله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين. الآية الأولى قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك الخطاب لإبليس، وما استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد. وقوله لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ونحن قد قررنا أنه إذا عبر، لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ إيش الدافع له؟ الكبر. ويرى إبليس يرى أنه يعني أفضل من آدم، وتعارض لديه شرع الله وقدره، القدر الأمر الكوني والأمر الشرعي، تعارض عنده أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي، فاعترض على الله و قدح في حكمة الله، انتقد حكمة الله، كأنه يقول: أنت يا ربي لست حكيم، كيف تفضل آدم علي وأنا خلقت من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. فقدح في حكمة الله عز وجل، لأنه لم يوفقه الله عز وجل للجمع بين الشرع والقدر. والذي وفقه الله للجمع بين الشرع والقدر يؤمن بقدر الله عز وجل، خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، ويعمل بشرع الله بقدر استطاعته. نعم. ونحن قد قررنا أنه إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة. الصفة وهي ما هي الصفة؟ أن تطيب. ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أما إذا لم يعني تكن يعني مما طاب فمفهوم الآية أو مفهوم أنه يعدل عن نكاحها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن ينكح بنت أبي جهل لم تكن مما طاب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعدل عنها. نعم. فهنا قال لما خلقت، أي هذا الوصف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيديه، ولم يقصد لمن خلقت، أي لهذا الآدمي بعينه. وقوله لما خلقت بيدي هو كقول القائل برئت بالقلم، بريت بالقلم، بريت بالقلم، والقلم آلة البري، وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده. وهنا قال بيدي وهي صيغة تثنية، هنا يعني يحتاج إلى تحرير شوي. قول القائل بريت بالقلم، بريت بالقلم، بريت القلم بآلة البري، بالبراية. اي نعم، يعني لو حرر اللفظ هكذا كان أوضح. وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة، آلة الصنع، والبراية آلة البري. بريت القلم بآلة البري يكون أوضح. نعم. قوله لما خلقت بيدي، وقوله لما خلقت بيدي هي كقول القائل، يعني أن الله عز وجل، أنا عندي أين هي كقول القائل، يعني أظنك عدت الكلام، لا اللي بعده لما خلقت بيدي، يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده. وهنا قال بيدي وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة كما يحذف التنوين. نحن عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. في هذه الآية توبيخ إبليس، نون التثنية بيدين، حذفت نون التثنية، نعم، للإضافة. نعم. في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام. إبليس نسأل الله العفو والعافية، يعني غفل أو تكبر عن أن المسألة هي أمر الله عز وجل، والواجب عليه أن يطيع أمر الله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي ولا منازعة، لكن هو نازع بعقله وقدح في حكمة الله. نعم، قدح في حكمة الله بسبب تكبره في نفسه، والله يعتب عليه ويقول يعني لما، يعني لما لا تسجد لما خلقت، لما لا تسجد لما أمرتك، يعني نبه عليه أنه هذا أمر الله عز وجل. ولكن سبقت عليه الشقوة. نعم. وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقت، وفيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا، اليدين اللتين بهما يقبض، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبهما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالآية تشعر أن الأرض قبضته بشماله، والسماوات مطويات بيمينه، وليست اليدين يعني هما اللتين يقبض بهما الأرض، وإنما يقبض الأرض بشماله وهي يمين، لأن الشمال فيها العدل، ووردت التسمية بالشمال في صحيح مسلم، والشمال فيها العدل، والأرض تحتاج إلى العدل، فيها من عصى وفيها من أطاع، والعدل وضع الشيء في موضعه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، لأن السماوات ليس فيها عصاة فهي مطويات بيمينه. ولما خير الله آدم بين يديه قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، بمعنى أن له اليمين له يد أخرى، وسميت في صحيح مسلم بالشمال، وكونها يمين لأن فيها العدل، والعدل يمن، وكل واليمين فيها الفضل، وكل من العدل والفضل وصف كمال لله عز وجل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أظنه إن شاء الله واضح. نعم. والأرض جميعا يعني ليس كما يعني يشير إليه الشيخ أن اليدين اللتين بهما يقبض، ولكنه يقبض الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أي نعم نعم، يقبض ويبسط إن كان يشير إلى قوله يقبض ويبسط، نعم، لكن قد يكون معنى القبض والبسط آخر غير ما يعني غير ما يفعله في الأرض. نعم. وبهما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان، يأخذها بيمينه، ورد نعم يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة فتكون مثل الجبل. نعم. وقوله لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام حيث خلقه الله تعالى بيده. نعم. قال أهل العلم وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، وغرس جنة عدن بيده، يعني هذه ثلاث أشياء كلها كانت بيد الله تعالى، أما إبليس فالله خلقه بقوله كن فكان. أي نعم، فلا شك أن آدم أشرف، أصبح قياس إبليس قياس فاسد. أي نعم، لكن الكبر في نفسه صار أعماه عن الحق وقدح في حكمة الله وعصى أمره. نعم. ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته. نعم. وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها. هذا ليس صحيحا، هذا الوجه ليس صحيحا، إنما الحديث نفسه إن الله خلق آدم على صورته فيه أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وفيه أن آدم ليس هو صورة الله ولكنه خلق على صورة الله. ألم نجعل له عينين، ولله عينين، لآدم يدين، ولله يدين، يعني ليس آدم هو صورة الله. في الحديث إثبات أن لله صورة، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، لكن نفس الحديث فيه الفرق أن آدم مخلوق والله هو الخالق، آدم مخلوق والله هو الخالق، وليس آدم هو صورة الله ولكن الله شرفه وخلقه على صورته، يعني أن آدم سميع وبصير والله سميع وبصير، يعني الاشتراك في المسمى، لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير، ولا اليدين مثل اليدين، ولا الوجه مثل الوجه. أي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت في جيبك صورة الهوية، فهل صورتك مثلك؟ اللي يقول لي لا، لابد أنه يعلم. قلت لي لا، لماذا يا أخي؟ لا تصور الله يعافيك. قلت لي أن هويتك في جيبك ليست مثلك، صورتك فيها وصورتك ليست مثلك، وقلت لي لا نعم ليست مثلي، فعلل هذا، ما معنى كونها ليست مثلي؟ يعني ما هو ضابط المثل لمثله؟ ضابط المثل لمثله نعم، والله أنك قربت شوي. هو الذي المثل هو الذي يجوز عليه ما يجوز على مثله، ويجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله. أنا أخذ صورتك وحرق بالنار، هل احترقت أنت؟ جاز عليها الحرق ولم يجز عليك، أليس كذلك؟ الذي يمتنع عليك لا يمتنع عليها. نعم هي احترقت. لما تكون صورتك في البيت هل يجب لها ما يجب لك؟ أبدا، لا تسمع ولا تبصر، ولكن يقال هي صورتك، فليست الصورة مثل الصورة أي نعم التي صورك الله بها. فبهذا يتبين الفرق، وليس فيه تشبيه وليس فيه تمثيل. وعلى كل حال الوجه الذي اختاره الشيخ هنا ليس صحيحا، وقد ذكرت لكم في أول الكتاب أن الشيخ رحمة الله عليه كان يحاضر في الجامعة الإسلامية، في مسجد الجامعة الإسلامية، وسئل عن هذا الحديث، وكأنه يعني في الأخير قال: والله من فهم هذا الحديث على وجه ليس فيه تشبيه فله ذلك. واجتمعنا، اتفقنا أن نجتمع في مجلس الشيخ حسن الصايغ رحمة الله عليه، وأحضرنا كتب أهل السنة وكتب مشايخ الدعوة، وأن تأويل ابن خزيمة ليس صحيحا، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومجلد كامل في رده على الفخر الرازي بيان تلبيس الجهمية، مجلد كامل هو في شأن الصورة وفي إثبات حديث الصورة. وأظن أن الشيخ رحمة الله عليه رجع عن هذا القول، بدليل أن أحد الإخوة الفضلاء أهدى إلي كتاب الشيخ حمود التويجري، وكتاب الشيخ حمود التويجري يقول: عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، وذكر لي أن الشيخ رجع إلى ما يقوله الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليهم جميعا. لكن هذا يعني لبيان الحق، ونعم نبتغي به وجه الله تعالى بيناه، فالحق أحق أن يتبع. نعم لا يا أخي، أي صورة لآدم قبل ذلك؟ هذا كله تأويل باطل. أي نعم، إنما الضمير يعود على الله ولا يكون في نفسك شيء. نعم صح الحديث: خلق آدم على صورة الرحمن، أظهر المضمر، وش السويعات؟ وهذا الحديث صحيح، وألف فيه الشيخ حمود التويجري مؤلف عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. أي نعم، وما فيها تشبيه ولا فيها تمثيل إلا شخص لا يفهم. إذا كان ما أنت مثلا وأخوك بينكما قدر مشترك وبينكما قدر فارق، فمن ألغى المشترك مثل، من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. يعني إذا قلت أنا وياك سوا وألغيت الفارق فقد مثلت أحدنا بالآخر، وهذا تمثيل ما هو صحيح. وإذا مثلا ألغيت القدر المشترك وهو الآدمية عطلت. أي نعم، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك إيش يصير؟ عطل، ومن ألغى الفارق مثل. والسلامة أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهو السميع البصير رد على من ألغى القدر المشترك، ليس كمثله شيء رد على من ألغى القدر الفارق. واضح إن شاء الله؟ أي نعم، نعرف أنه هذا يعني قد لا تتقبله أي نعم بعض النفوس. نسأل الله أن يفتح علينا جميعا. أي تشريف الله شرف آدم. أي نعم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله يتكلم وآدم يتكلم، لكن ليس المتكلم مثل المتكلم وليس الكلام مثل الكلام. واضح؟ نعم نعم. ها أي السميع ليس مثل السميع. الله وصف نفسه بأنه سميع ووصف آدم بأنه سميع، لكن ليس السميع مثل السميع. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله سمع قولها من فوق سبعة أرقعة. ليس هذا السمع مثله سمع. تثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه لله تعالى، وهذا الذي أثبته لله من المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله في الواقع، بل صفة الله عز وجل لا يحصرها خيال، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. لنفهم هذا حتى لا نعطل ولا نمثل بين التعطيل وبين التمثيل. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة الوسط، لا معطلة ولا ممثلة. نعم، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله من صفات النقص والعيب. نعم. لا لا أنت، هي أنا شايفك متوفس. نعم. الهوية. ما قلنا هذا خلاص انتهى. اي لكن هل هي مثلك؟ هل هي مثلك؟ اي اذا ليست مثلك. لا لا لا توهمت، اتيت من عجمتك. اي نعم، الحديث نفسه ان ادم مخلوق والله هو الخالق، هذا فرق. وفي الحديث نفسه أن آدم ليس هو صورة الله، بل لله صورة، كما وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، وليس آدم هو صورة الله. أي نعم، لكن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى آدم سميعا بصيرا، وليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. وخلاص خليك عند هذا الحد. نعم نعم يا شيخ، بل بيمين، بس باليمين. نعم اي نعم، خلق آدم بيديه هنا، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، هذه مشرفة على سائر الخلق. ما جعل الله من خلقه بيديه مثل من خلقه بقوله كن فيكون. سائر الخلق نعم، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، وقد خلق آدم بيديه، وهذا تشريف لآدم. نعم، وتشريف لآدم يعني مثل هذا الحديث وأتباع داروين أو ما أدري الذين يقولون إن أصل آدم قرد. أي نعم، هؤلاء نسأل الله العفو والعافية. نعم يعني ما احترموا أنفسهم، الله يعطيهم ويكرمهم، ولم يقبلوا كرامة الله عز وجل. أي نعم، يعني ذكرت لكم مناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه مع نصراني قس، والنصراني عنده علم، أورد نص في التوراة يشبه هذا النص إن الله خلق آدم على صورته، فغضب أحمد ديدات لأنه يجهل وقال إيش صورتي؟ صورة قرد. فوقع يعني وقع في هذه المناظرة، وهذا مسجل، أنا لا أفتري عليه، مسجل ومنشور في التسجيل، وهذا خطأ. بل كرمنا الله عز وجل وخلق آدم على صورته، لكن ليس آدم هو صورة الله. نعم. وتأويل الشيخ هنا يعني الوجه الذي أثبته الشيخ ليس صحيحا. نعم. ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول الثاني أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. أي نعم. وذكرت لكم أنه يعني الشيخ في حسب إخبار هذا الشخص أنه رجع يعني عن هذا الكلام الذي هو قال. نعم. نعم. الآية الثانية قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وليس اليهود أتباع موسى، يعني يهود ما ذكرت لفظة اليهود في القرآن ولا في السنة إلا في معرض الذم. اليهود هم الذين انحرفوا عن ملة موسى، هم الذين، لكن تجوزا يقال لهم اليهود. إنما أريد منكم أن تتأملوا، هل ورد لفظ اليهود في القرآن وفي السنة في معرض المدح؟ أبدا. إنما كل ما ورد لفظ اليهود فهو في معرض الذم، ويسعون في الأرض فسادا. نعم. ومثل هذه الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أي نعم، اليهود ما ذكر هذا اللفظ يعني في معرض المدح أبدا. أي نعم. وقوله سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، هذا أيضا يعني مرجوح، مرجوح. أي نعم. إنما نسبوا إلى يهودا أو يهوه، ولهذا يفتتحون كتاباتهم مثل ما نفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول يهوه إلههم الذي يصفونه بصفات النقص والعياذ بالله. نعم. سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. نعم. ذكره الله عز وجل. ها؟ هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام. هي قالها موسى عليه السلام، لكن هل يقال لموسى أنه يهودي؟ ما يقال. نعم. إنا هدنا إليك يعني رجعنا إليك. ولو كانت النسبة صحيحة أن قال يعني ما يقول يهود، إنما يقال الهادون أو الراجعون، يعني حسب، يعني تحرر من ناحية النسبة اللغوية. نعم. وبناء على هذا يكون الاسم عربيا، لأن هذا يهود إذا رجع عربي. أيوة. وقيل إن أصله يهوذا. يهوذا، يهوه، يهوه. الحين يفتتحون يعني بكلمة يهوه، ويهوه هو الإله الذي يصفونه بصفات النقص. أي نعم. وربما بعض الصوفية يفتتحون أيوه هو يهوه. أي نعم. حتى أول ما يكتب بدل ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يكتب يهوه. حتى رأيت على ذمة مجلة المجتمع الكويتية قبل سنوات تترجم مذكرات السلطان عبد الحميد، وكتب رسالة إلى أخيه مراد بدأها بيهوه، بكلمة يهوه، من تأثير اليهود، يهود سالونيكا ويهود اليهود الذين دخلوا في الدولة العثمانية حتى أفسدوها. نعم. قلت لك في اليمين. اي نعم. ياهو. اي هم يريدون ان يستولوا على العالم كله، وهذا الههم، ولكن احنا ما نتبعهم، نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بدله. اي نعم. ياهو ايش معنى ياهو؟ الههم الذي يصفونه بصفات النقص ويزعمون انه الله. نعم. شوف بروتوكولات حكماء صهيون اقراها، شوف نعم متعمد أسرار الماسونية. أي نعم نعم يا شيخ. فهو أقضى فهو أجدم. أحسنت. نعم نعم. وقيل إن أصله يهوذا اسم أحد أولاد يعقوب، واليهود من نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، إنما الذي نعلم أن اليهود حقيقة يعني يفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. الله وصفهم بهذا الوصف. أي نعم. ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. وما اتبعوا موسى. نعم. ما ذكر يهودي في معرض المدح. نعم. وهؤلاء اليهود رجع الشيخ يصفهم بوصفهم. نعم. من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم. الله جعل يقول عنهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني هم أشد عداوة من المشركين. اي نعم نعم. من أشد الناس عتوا ونفورا. نعم. لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها. نعم. يقولون: يد الله مغلولة، أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا: إن الله فقير. أما قولهم إن يد الله مغلولة، إن يد الله مغلولة فقالوا: لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم الإنفاق. قبحهم الله، هذا بحكمته سبحانه وتعالى، يعني من أغناه ومن أفقره، فكل ذلك بحكمته، يغني بفضله ويفقر بعدله. وقد ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. والله طبيب خلقه، يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا: إن الله فقير، لأن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إن ربك افتقر، صار يستقرض منا. قاتلهم الله، يستهزئون، قبحهم الله. نعم. وقالت اليهود أيضا: إن الله عاجز، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد. ولهذا عيدهم يوم السبت. نعم. فصار عيدهم يوم السبت. قاتلهم الله. هنا يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. يد أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال: بل يداه مبسوطتان. ولما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا، فقال: غلت أيديهم، أي منعت عن الإنفاق. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله. صحيح. نعم. وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. نعم. ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة، لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. نعم. الحكومة الكونية. نعم. يريدون أن يسيطروا على العالم. نعم. لكن نعم يأبى الله. نعم. فإذا لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم وبين الواقع بالنسبة لليهود، لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر ولعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق. موكل بالمنطق. فهم لما وصفوا الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، فعوقبوا بأمرين: أولا بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله غلت أيديهم، وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله يعينوا، نعم، اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، نعم، حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله بما قالوا. الباء هنا للسببية، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب. أي نعم، بما قالوا. وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره بالذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. نعم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان، بل هنا للإضراب الإبطالي، وانظر كيف اختلف التعبير، بل يداه مبسوطتان لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة، ومبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيد الله نعم أحسنت، تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء كثيرة العطاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، رواه البخاري، نعم، من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض، لا يحصيه أحد، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. نعم. ولننظر إلى المخيط غمس في البحر، فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا أبدا. ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بهذا، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقل نعم لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا المراد لكان الكلام عبثا ولغوا. لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. ولو كان المعنى هو الأول لم يكن فيه فائدة، فمعروف أنه لو كان عندك عشرة ريالات أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر

اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وفي صحيح مسلم والأرض بيده الشمال، يعني وصفها بالشمال، وفي لفظ بيده الأخرى. وعلى كل حال ليست هي اليمين، اليمين يقبض يعني يطوي الله السماوات بيمين، لأنه ليس فيها عصاة، إنما العصاة في الأرض مردة الجن والإنس. أي نعم، فهو سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والقبضة فيها العدل ووضع الشيء في موضعه. فهو سبحانه وتعالى يولي الخير بفضله، ويولي غير ذلك بعدله، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، ولم يذكر أكثر من اثنتين. وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين، فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع مما عملت أيدينا؟ فنقول الجمع على أحد الوجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ تطابق التثنية، بل يداه مبسوطتان ولا إشكال فيه. أي نعم، مع أنه بعض طلبة العلم يقول صحيح أقل الجمع اثنين، لكن لا يعبر عنه بالجمع. بكل حال يعني المسألة سهلة. نعم. فإذا قلت ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ فالجواب احتجوا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا دليل قوي، يعني جمع وهما قلبان، فقد صغت قلوبكما، جمعها بصيغة الجمع وهما قلبان، فدل على أن أقل الجمع اثنان. أي نعم، وهما اثنتان، والقلوب جمع، والمراد به قلبان فقط. نعم. لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. ولا لامرأة كذلك. واحتجوا أيضا بقول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإخوة جمع والمراد به اثنان. واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، يعني أقل الجمع اثنان، تحصل جماعة الصلاة باثنين. نعم. ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. نعم. على كل حال أهل اللغة لا يكونون يعني هم الحكام على النصوص الشرعية، بل النص الشرعي يعني القرآن حاكم على اللغة وليس العكس، ليست اللغة حاكمة على القرآن. أي نعم. وإما أن نقول إن المراد بهذا الجمع التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. عن الفاعل نفسه. عن الفاعل نفسه. نعم. ولهذا نقول إن الإنعام، إن الأنعام، إن الأنعام التي هي يعني الإبل والبقر والغنم، أي نعم، التي هي الإبل ونعم التي هي الإبل، التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده. وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقت بيدي. فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي أي اليدان دون الذات. نعم، هنا عبر لما خلقت وهنا مما عملت، وفرق بين العمل وبين الخلق. أي نعم. وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. فعلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. وأما بين التثنية والجمع فمن وجهين: أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو الثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى: إنا ونحن وقلنا وما أشبه ذلك وهو واحد، لكن يقول هذا للتعظيم. أو يقال إن أقل الجمع اثنان فلا يحصل هنا تعارض. نعم، يقال للتعظيم، للعظيم الذي له جنود يأتمرون بأمره، يقول قلنا وإنا ونحن. نعم. وأما قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فالأيد هنا بمعنى القوة، فهي مصدر آد يئيد بمعنى قوي، وليس المراد بالأيد صفة الله، ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه، ما قال بأيدينا، بل قال بأيد أي بقوة. ونظير ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فإن لعلماء السلف في قوله عن ساق قولين: القول الأول أن المراد به الشدة، والقول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية نعم، ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم. فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع. ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس. أما الشرع فقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما العقل فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا يعد عيبا في الخالق. لا، ويرد عليه وقال: هل أنت تثبت الله، فهل رأيت الله؟ طبعا يقول لا، يعني هل رأيت في الشاهد إلا ما هو مخلوق؟ فهل تقول يعني مثل ما قلت في اليد أننا لا نرى في الشاهد إلا يد المخلوقين، وتنفي تنكر هذا؟ إذا أنكرت بهذه الحجة فيلزمك أن تجحد وجود الله. أي نعم، وهذا باطل في الحس وفي العقل وفي الفطرة. نعم. وأما الحس فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق إلى آخر، فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. لا شك من باب أولى. نعم، هذا وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا: لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية، بل المراد باليد أمر معنوي وهو القوة. أما المراد باليد أو المراد باليد النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة. ففي الحديث الصحيح حديث نواس بن سمعان الطويل أن الله يوحي إلى عيسى: أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. والمعنى: لا قوة لأحد بقتالهم. وهم يأجوج ومأجوج. وأما اليد بمعنى النعمة فكثير، ومنه قول رسول قريش لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني نعمة. وقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذب، أن المعنوية تكذب. والمعنوية فرقة من المجوس الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. فالمتنبي يقول: إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المعنوية تكذب، لأن ليلك يأتي بخير. فالمراد بيد الله النعمة، وليس المراد باليد اليد الحقيقية، لأنك لو أثبتت لله يدا حقيقية لزم من ذلك التجسيم أن يكون الله تعالى جسما والأجسام متماثلة، وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة، نحن نقول: سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة. نعم، وجوابنا على هذا من عدة وجوه. أولا، أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة هنا، نعم، لحظة، يقول الأخ: الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ أنت قلت صلى الله عليه وسلم، كيف تسأل عن شيء أصبت فيه؟ لكن أفضل شيء الصلاة الإبراهيمية، وإذا صليت عليه أن تسلم أيضا: صلوا عليه، إن الله يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأيضا تسلم وسلم تسليما كثيرا، وهكذا. فبأي صيغة يعني صليت وسلمت عليه إن شاء الله، وأخفها صلى الله وسلم على محمد. قال: هل المساجد التي حول الحرم في مكة هل أجر الصلاة فيها مثل المسجد الحرام أم لا؟ هذا معروف بالبديهة، ليس الصلاة في المسجد الحرام مثل غيره، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه، يشمل كل مسجد حتى ولو كان داخل الحرم، لكن الصلاة في مسجد داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان خارج الحل، لكن إذا دخل الوقت دخل إلى الحرم. اللهم صل وسلم على رسوله ليصلي في الحرم، فدل على أن الصلاة في الحرم حتى لو لم تكن في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الحل. فنسبة الصلاة في الحرم إلى الحل هي نسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى غيره من المساجد الأخرى، مسألة نسبية. أظن الجواب واضح إن شاء الله. إيش ماذا؟ إيش؟ إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، هذا في حديث صحيح. وفي الصلاة خير من النوم، ماذا أقول؟ قل: الصلاة خير من النوم. نعم، قل مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقت وبررت لبلال، فكان بلال رضي الله عنه إذا حان وقت الإقامة جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: الصلاة خير من النوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول. بلال ما يؤذن مرتين، لكن يؤذن أذان الوقت ثم يقيم، فسمى الإقامة أذان، وهو الأذان الثاني، اجعلها في أذانك الأول. وقد غلط بعض يعني بعض من غلط وقالوا إن الصلاة خير من النوم تجعل في الأذان الأول الذي قبل أذان الفجر بساعة، هذا غلط، لأن بلال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أذانه الأول هو ما يؤذن مرتين، يؤذن عند طلوع الفجر. صحيح أن ابن أم مكتوم يؤذن معه وليس بينهما فرق، ينزل هذا ويصعد هذا، وابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وربما أن بلال يعني يؤذن قبيل الفجر بقليل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، يعني فلا تدعوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ولا بينهم فرق، ينزل هذا ويصعد هذا، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك يا أخي، وجاء طال أعمارنا وأعماركم في طاعة الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. الله المستعان. ما حكم الدعاء الجماعي؟ هذا الدعاء الجماعي بدعة إضافية، يعني بحكم الهيئة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون دعاء جماعيا، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة وفي يعني مواطن ويؤمنون، ما يكون الدعاء جماعي يعني كما يفعل نعم في بعض الأماكن، فهذا الهيئة لنظرا للهيئة المبتدعة يقال بدعة إضافية، لأن أصل الدعاء مشروع، لكن ما أضيف إليه من هيئة جعله يقال بدعة إضافية. ما حكم خطبة يوم عرفة؟ سنة مؤكدة، خطبة يوم عرفة سنة مؤكدة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة سواء كان يوم جمعة أو غير جمعة. أي نعم. هل خطبة يوم عرفة خطبة واحدة؟ أي نعم، خطبة نعم تكون خطبة واحدة. وإذا يعني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء واجعله الوارث منا؟ أي في الدعاء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، ما هو اجعلها الوارث منا، لا واجعله الوارث منا، يعني من يرث يعني عنا العلم والدين يكون منا لا من غيرنا. وهذا يتضمن أن الداعي يدعو بأن الله يهب له ذرية صالحة ترثه، ترث علمه وترث أي نعم صلاحه، واجعله الوارث منا ولا يكون الوارث من غيرنا، لا نكون مقطوعين. أي نعم، في مثل قوله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقبلها وإني خفت الموالي من ورائي. أي نعم، فالأمر واضح الحمد لله. نعم يا شيخ. في السجود ما هو لآدم، سجود لله. أي نعم، السجود مثل سجودنا إلى الكعبة وهو لله بأمر الله، فالله أمر أن يسجدوا لآدم وهو في نفس الوقت عبادة لله وتكريم لآدم. ها؟ سجود تكريم لآدم وهو عبادة لله عز وجل، لا عبادة لآدم، مثل طوافنا بالكعبة هو عبادة لله. أي نعم، وتفضيل للكعبة، لا يصح أن يطاف بغير الكعبة، تخصيص للكعبة بهذه العبادة. نعم، خلوه يخلص يا شيخ، اصبر خلوه. لا أنت إيه؟ أمر الله القدري والشرعي. نعم، هو اعترض على أمر الله القدري، قدح في حكمة الله، كانوا يقول يا ربنا ما تعرف، لو أنك تعرف وتضع الشيء في موضعه لفضلتني عليه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقدح في أمر الله الكوني. أي نعم، يعني قدح في حكمة الله وعصى أمر الله الشرعي فأبى. شلون قدر الإنسان كونه؟ الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى يعني القدر له خيره وشر، والقدر أربع مراتب: علم الله عز وجل بما هو كائن، كتابته لهذا العلم